فبين يدي حديثي مع إخواني أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله سبحانه. الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بزوال النقم ورحيلها، إذ الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فجدير بنا أن نكثر من حمد الله ومن شكر الله حتى تنور صحائفنا وحتى تصفو قلوبنا وحتى ترتفع درجاتنا وحتى تدفع عنا النقم وحتى تزاد علينا النعم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم حق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم رغبة في الأجر والثواب، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. فنسأل الله أن يجازي نبينا عنا خير الجزاء، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ثم بين يدي حديثي أسأل الله أن يتمم على أخي الشيخ أبي إسحاق العافية، أسأل الله أن يلبسه ثوب العافية والصحة والإيمان، اللهم آمين. عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني أخي الدكتور محمد حجر وفقه الله لكل خير، وإخوانه الذين تفضلوا بهذه الدعوة، أسأل الله أن يجعلها في صحائف أعمالهم وأعمالنا يوم نلقاه. ثم جزاكم الله كل خير على مجلسكم هذا وعلى خطواتكم هذه، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فاحتسب الأجر والثواب في هذا المجلس، فبالاحتساب أيضا ترتفع الدرجات. احتسب الأجر والثواب في تعلم آية من كتاب الله، فحق لنا جميعا أن حق علينا جميعا أن نتعلم كتاب ربنا، ونحن مسؤولون عن أوقاتنا. فمثل هذه المجالس لا ينبغي أبدا أن يذكر فيها بقيل وقال لا فائدة فيه، بل يذكر فيها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى عليكم أن الله عز وجل لما أهبط الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام من الجنة بسبب ذنب ارتكباه، أنزل معهما بيانا لهما ولذريتهما، أي بيانا لهما ولنا أيضا، فقال: اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بيان مفاده أن الله سينزل وحيا، فمن اتبع هذا الوحي لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن هذا الوحي فإن له معيشة ضنكا. فقال سبحانه في آية البقرة: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان لزاما ومن مراحل العمل وقبل العمل أن نعلم أمر الله وأمر رسوله، ما الذي أمرنا الله به فنأتمر به، وما الذي نهانا عنه ربنا فننتهي عنه، لأن العمل لزاما أن يكون بناء على علم، العمل لزاما أن يكون بناء على علم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مراحل الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسطر في أولها العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد. فأول ذلك وطالعه كما رأيتم العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبنى عمل صحيح إلا على علم صحيح. فمن ثم كان لزاما أن نتدارس كتاب الله وأن نتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعلم ما الذي يريده منا ربنا وما الذي يريده منا رسولنا، فنمتثل وننتهي عما نهانا عنه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نكن جهلاء ونعوذ بالله من الجهل. فربنا ذكر أقواما فقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لم يدروا ماذا يجيبوا، ما علموا ما الذي جاءت به الرسل. فكان لزاما أن تركز الأوقات وتركز القراءات في قال الله قال رسول الله، لأن ذلك هو الأصل الذي تنبني عليه الأحكام وتنبني عليه القواعد الفقهية وتنبني عليه الجزئيات الفقهية وتنبني عليه المواعظ والخطب ونحو ذلك. كان لزاما أن نحصل ما استطعنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأن ننظر ماذا يريد ربنا بهذا الكلام وماذا يريد رسولنا بهذا الكلام، ونبتعد كثيرا عن القصص والحكايات التي تصرفنا عن هذا. ففي القرآن خير القصص، في كتاب الله خير القصص، إذا أردنا القصص ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الذي يحرص على جمع قدر كبير من الكتاب والسنة يحصل في زمن وجيز على ما لا يحصل عليه غيره في زمن طويل. فالحكايات والأمثال والأضحكات والمسائل التي تبكي تزول، ويبقى الأصل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلت في أي مكان في أي دولة لن تستدل بحدوتة ولا بقصة ولا بمثل، تستدل بآية أو بحديث. قصتك قد يرمى بها في وجهك، لكن الحديث يدافع عن نفسه، الآية تدافع عن نفسها. فلنمضي قدما في هذا الطريق، طريق تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ونتفقه فيهما. قد قال الأمين عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا نستفز فننحرف عن هذا النهج، قد يأتيك مستفز أو مشوش، وما أكثر المشوشين وما أكثر المستفزين في كل زمان، حتى يصرفونك عن هذا النهج القويم وعن سنة النبي الأمين. قد يتهمونك بما ليس فيك حتى تنحرف عن هذا النهج، أحيانا تتفرغ للقيل والقال معهم فتضيع الأوقات، ولكن ابقى على نهجك القويم تعلم الكتاب وتعليمه، بذلك تدخل في أعداد الربانيين، إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فجدير بنا أيها الإخوة أن نتدارس كتاب ربنا وأن نتدارس سنة نبينا، وأنت مثاب إذا جلست وتعلمت آية خير لك من ناقة، كما ورد في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا تعلمت آيتين خير لك من ناقتين، تعلمت ثلاث آيات خير لك من ثلاث من الإبل، وهكذا. فحرص على أن تخرج بتعلم آية أو تعلم حديث، واحتسب الثواب من الله في ذلك، احتسب الأجر والثواب من الله في ذلك. فكما أن المتصدق يثاب، والمصلي يثاب، والمعتمر يثاب، فكذلك المتعلم يثاب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأذكر نفسي وإياكم بصورة من صور الكتاب العزيز وما فيها، أو ببعض ما فيها من الفوائد، فلن يأتي على الفوائد أحد إلا بإذن الله، كما لا يخفى عليكم إن الله قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ومن أقوال العلماء في تفسيرها وكتنزيل لها على واقعنا، ممكن المحاضرة تلقى شخص يستوعب ما فيها 100%، كل ما فيها، وشخص آخر اللهم أعطاه نصيبا كبيرا من الفهم يفهم 50%، شخص يفهم 30%، شخص يستفيد من آية لا يستفيد منها غيره إذ هي تناسبه. فنرجو الصبر والاحتساب. تناول معكم إن شاء الله على وجه الإيجاز صورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في فجر الجمعة الركعة الثانية، هي صورة الإنسان، فيها عظيم الفوائد وفيها جميل المنافع. ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أكثر من ذكر شيء دل على أهمية هذا الشيء. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان الرسول يكثر من التذكير بصورة، فلا بد وأن لذلك مغزى ولذلك مفاد إن شاء الله تعالى. صورة الإنسان مطلعها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من أهل العلم من قال إن هل هنا الاستفهامية على بابها، ولكن كثيرون قالوا إن هل هنا بمعنى قد، بمعنى قد. فالمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا مهملا، كان شيئا منسيا لا يكاد يلتفت إليه. فهذا تذكير لنا بأصلنا حتى لا يتعالى أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. من الإنسان هنا؟ قال عدد كبير من العلماء إن الإنسان هنا عام، لكن أريد به مخصوص هو آدم عليه السلام. قالوا: والحين من الدهر هو منذ أن صور إلى أن نفخت فيه الروح، كان شيئا لا يلتفت إليه، طين مصور لم تنفخ فيه الروح، بقي على هذا زمنا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله، لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، يعني زمنا، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي سيخطئ ويقع، ولكن من رحمة الله بنا أن فتح لنا باب التوبة دوما. أعود قائلا إن قوله تعالى هل أتى على الإنسان من القواعد في التفسير ومن أصول التفسير أن الكلمة قد تأتي تحمل عدة معان ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وهذا من الأهمية بمكان كبير، لأن سبب ضلال أكثر الفرق هو هذا الأصل، أو عفوا الجهل بهذا الأصل. فالكلمة الواحدة قد تأتي بعدة معان ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه، فكما سلف كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. كلمة السيئة تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهي الكبائر المعروفة، تأتي بمعنى الصغيرة، ومنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وأصل ذلك أن السيئة تطلق على ما يسيء إلى الشخص، ومنه قيل للسوءتين سوءتان، لأن رؤيتهما تسيء إليك أيها الشخص، فقد يساء إليك بالكفر بسبب الكفر، بسبب المعصية، بسبب الكبيرة، بسبب الفسق. فسياق الآيات هو الذي يفهمنا معنى الكلمة، ولذلك قال العلماء ما لا يخفى عليكم كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، وهكذا، وهذا مبسوط في بابه. الشاهد أن الإنسان هنا عام، لكن أريد به آدم عليه السلام. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، تحول السياق إلى الذرية، فالإنسان هنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أخلاط، نبتليه أي نختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ذا سمع وذا بصر. فالإنسان في الآية الثانية هم ذرية آدم عليه السلام، وهكذا كما سلف الاصطلاح قد يكون عاما لكن يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المقول لهم ناس والقائلون ناس والذين جمعوا لهم ناس. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاط، أخلاط من الرجل ومن المرأة نبتلي، فأنت يا ابن آدم خلقت للابتلاء والاختبار، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسترى نتيجة هذا الاختبار حتما، كما تذهب إلى المدرسة ترى نتيجة اختبارك في الآخرة، سترى نتيجة الاختبار. ولذا كان من استدلالات العالم الفاضل الراحل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، كان في مرض موته يتلو الآية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، عملت عملا طيلة حياتك أيها الإنسان وغدا ستلقى نتيجة كدحك الذي كدحت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكما أنك خلقت ضعيفا، إذ الله قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. خلقت من ضعف سترجع أيضا إلى الضعف، خلقت من تراب سترجع إلى التراب. والعاقل لا بد أن يأخذ من هذا عبرة. إن كنت الآن شابا قويا فاغتنم شبابك قبل هرمك، وأنت ترى أمام عينيك لا تحتاج إلى إثبات. الشاب القوي تمر مدة وينحني ويضعف بصره ويفقد التحكم في أعصابه كما ترون، فيبول على نفسه بعد أن كان يستطيع التحكم فيها، يسيل لعابه رغما عنه، يخرف ويجزم أنه يقول الحق كما هو طفل بالذات سواء بسواء. وكما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربعة اثنين لما هدني الكبر. وكما قال الآخر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. أعود إلى قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريق. الهداية هداية الدلالة هنا كما قال تعالى: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل، دللناه على الطريق. إما أن يشكر ويسلك الطريق المؤدي إلى جنة الله ومرضاته، وإما أن يكفر ويسلك الطريق المؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. وبعدها يبين الله سبحانه المصير الذي يصير إليه المنحرفون والمصير الذي يصير إليه المستقيمون، فيقول تعالى ذكره: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا مصير المنحرفين. فإذا كان ذلك فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومن المواساة التي يجب أن تذكر في هذا المقام أن شخصا قد يقول: ما بال أهل الإسلام يلحقهم الأذى يوما بعد يوم، ونرى المفسدين ينتعشون وينتفشون ولا يصابون بأذى، وصدور القوم المؤمنين لم تشفى. فالجواب على ذلك أيضا من كتاب الله، إذ الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك، إما نميتنك نتوفينك، فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فيقول العلماء: ما حاصله يا رسول الله؟ قد يتوفاك الله قبل أن تقر عينك ويذهب غيظ قلبك ويشفى من أهل الكفر، قد تموت قبل ذلك وقد تحيا إلى أن ترى ذلك فيهم، لكن سواء مت أو بقيت فإن منهم منتقمون. وكان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يشتمونه ويطعنون فيه ويحيونه بما لم يحيه الله به، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. فقد تظلم ولا ترى الظالم انتقم منه، لكن الله ليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معنى المثاني أنه يأتي بذكر الأبرار ثم يأتي بذكر الأشرار، أو العكس، يأتي بالشيء ومقابله أو ما هو ضده. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. يأتي بذكر أهل الجنة ويعقب بذكر أهل النار، أو العكس. فهذا من أحد الأسباب التي من أجلها قيل عن القرآن مثاني، قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس، وقبل الآية قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا بمعنى أعددنا، أخذ منها أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن ومعدة عياذا بالله منها. ودل على هذا كثير من النصوص من الكتاب والسنة، فكل الآيات التي فيها أعدت للكافرين إلى غير ذلك، والأحاديث اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، إلى غير ذلك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، والسلاسل معروفة كما قال تعالى والسلاسل يسحبون، والأغلال في الأعناق، وسعيرا جهنم. في المقابل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ومن المعنيون بالأبرار؟ الأبرار كما لا يخفى عليكم أن أهل الجنة قسمان في الجملة، وبعد ذلك بينهم تفاوت عظيم، فهم أعني أهل الجنة أبرار، وهم أصحاب اليمين ومقربون، فكاد فصل في صورة الواقعة في أولها ووسطها وآخرها. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. فالأبرار هنا هم أصحاب اليمين. وأحيانا تأتي كلمة الأبرار كما يقول العلماء في بعض الإصطلاحات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، لعلكم تعرفون هذا. الكلمتان الإسلام والإيمان إذا جاء في سياق واحد افترق في المعنى، إذا افترق هذا عن هذا دخل في هذا معنى هذا. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فالإيمان أعلى من الإسلام. لكن آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتضمنت معنى الإسلام. فكذلك الأبرار إن جاءت مقترنة بالمقربين أو بعباد الله أخذت معنى أصحاب اليمين، إذا جاءت منفردة وتوفنا مع الأبرار دخل فيها المقربون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، مزاجها خليطها، مزاجها خليطها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالكافور كما قال ابن مسعود يشرب به المقربون صرفا يعني خالصا، ويمزج لأصحاب اليمين مزجا. فافترضنا أن هنا لبن وهذا شاي، صببنا شيئا من اللبن على الشاي فأصبح شاي على لبن، هذا يشرب منه صنف من الناس. اللبن نفسه يشرب منه ناس مخصوصون الذين يشربون اللبن صافيا. قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها خليطها كافورا، إن سألت عن الكافور فهو عينا يشرب بها أي منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهنا تصار قاعدة في التفسير، واسمحوا لي فالحمد لله الإخوة طلبة علم، قاعدة في التفسير، هل الكلمة تتضمن معنى كلمة أخرى أحيانا، أو أن حروف الجر تتناوب أحيانا؟ فمثلا عينا يشرب بها، عينا يشرب بها، يلزمني أن أتصرف في إما يشرب أو بها. فمن العلماء من يقول إن حروف الجر تتناوب تأتي من بمعنى في وتأتي في بمعنى على، يعني يأخذ بعضها معنى بعض. ومن العلماء من قال لا، الفعل هو الذي يتضمن معنى فعل آخر، فننزل هذا على المثل الذي بين أيدينا، عينا يشرب بها عباد الله. إذا قلت أن حروف الجر تتناوب سأقول المعنى عينا يشرب منها عباد الله، فأكون أبقيت على كلمة يشرب وبدلت في معنى حرف الجر. إذا أحببت أن أسلك مسلك التضمين سأغير معنى الفعل، أقول عينا يشرب بها معناها، والله أعلم بمعنى كتابه، عينا يروى بها، فجعلت كلمة يشرب مكانها كلمة يروى بها. وهكذا، فاسأل به خبيرا فاسأل عنه خبيرا، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت الدهن أو تأتي بالدهن، إلى غير ذلك. عينا يشرب بها عباد الله الذين هم المقربون يفجرونها تفجيرا. صفاتهم لعلنا وإياكم أن نكون منهم، يوفون بالنذر. الوفاء بالنذر عام هنا، إلا نذر المعصية استثنية. وهل النذر المكروه يدخل أو يدخل أيضا نذر آخر وهو أو نوع آخر من تغيير النذر، الترقي بالنذر من الأدنى للأعلى، أو لا يدخل؟ فمثلا نذر المعصية لا يوفى به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولأن النبي رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائم في الشمس، قائما في الشمس لا يستظل لا يجلس لا يتكلم وهو صائم، فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فنذر المعصية لا يوفى به. هناك أيضا انتقال النذر، أنا نذرت أن أذبح كبشا، هل يجوز أن أذبح مكان الكبش بقرة؟ يجوز هذا عند الجمهور، لأنه من نفس الجنس وارتقاء إلى الأعلى. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلها هنا فإن صلاتنا هنا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيجوز إذن الانتقال في النذر من الأدنى للأعلى، ولا ينعكس الأمر على أن يكون من نفس الجنس. أعود قائلا، هل العهد يدخل في النذر؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله داخل في النذر. العهد نذر والعهد يمين أيضا. واختصارا شديدا، فالنذر على 5 أقسام على وجه السرعة. نذر التبرر، نذر التبرر بدون، أو يسميه العلماء نذر الابتداء، نذر الابتداء، تقول يقول شخص لله علي أن أصوم شهرا، هذا النذر الابتداء. النذر الثاني نذر العوض، ويسميه العلماء المجازاة، ويسميه بعض العلماء المقابلة، تقول لله علي إن نجح ولدي أن أصوم شهرا، فجعلت الصيام مقابل النجاح، أو الصيام عوض عن النجاح، أو الصيام مجازاة للنجاح، سمى نذر ماذا؟ المقابلة. لله علي قاله شخص إن تزوجت لأذبحن بقرة، من نذر العوض ولا الابتداء؟ العوض. الثالث النذر المباح، أن يقول شخص لله علي أن أكل لحما أو أكل فولا أو أكل، نذر المباح. الرابع نذر المعصية. الخامس نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، يتنزل منزلة تقول لله علي أن أضربك، هذا يتنزل منزلة اليمين وكفارته كفارة يمين. هذا. ويكره النذر جملة قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن إن نذرت لزمك الوفاء ما دام النذر ليس في معصية. جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. تضرب على رأس الرسول بالدف، إذا امرأة جاءتك وقالت هي امرأة وستضرب على رأسك بماذا؟ بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي، إن كنت نذرت فافعلي. تخيل أن امرأة تأتي بالدف تطبل على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كان منشأ نذرها حب في رسول الله، حب للإسلام، إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. ولكن إن نذرت شيئا هي لا تملك لا يفي به. أسرت امرأة من المسلمين من المسلمات عند أهل الكفر فأخذوها أدخلوها في الزريبة، زريبة الإبل، فسمعت رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، وكانت ناقة لا تسبق. أيضا أهل الكفر سرقوا الناقة، فذهبت المرأة إلى نهاية الناقة فكت نفسها من الوثاق، وذهبت إلى الناقة ففكتها وركبت ناقة رسول الله وانطلقت مسرعة إلى أهلها. فأهل الكفر تفطنوا لها فانطلقوا في إزرها، فقالت لله علي إن ردني الله سالمة أن أنحر هذه الناقة، فردها الله سالمة. فجاءت تقول للرسول أن نذرت أن أنحرها، أن أنحرها. قال بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني المفترض هذا ليس من حقك، فلا تنذر شيئا أنت لا تملكه. يوفون بالنذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. هذا في القرون المزمومة. قال تعالى في أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عاما. هل بعمومه، بعموم الشر المستطير يوم القيامة، هل شره يلحق أهل الإسلام منه شيء، أم أن الشر على أهل الكفر فقط؟ التحذير يقتضي أن أهل الإيمان يلحقهم شيء من الخوف أيضا في هذا الباب، ولا تعارض، وسيأتي وجه الدفع مع قوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل على أن أهل الإيمان يصيبهم شيء من ذلك. اعتذار الأنبياء كلهم إلا الرسول محمد عن الشفاعة صلوات الله وسلامه عليهم، وكل يقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وحديث الرسول يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ولكن المآل إلى أمان وطمأنينة بإذن الله. يخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، أي ما حبهم له مسكينا ويتيما وأسيرا. أخذ من العموم من قوله مسكينا ويتيما وأسيرا جواز إطعام الكفار، جواز إطعام اليهود، جواز إطعام النصارى، ما داموا لن يتقووا بهذا الطعام على إلحاق الأذى والضرر بنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل، ولعلها لفتة، يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك يا إخوة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، ماذا قال؟ لا هي أطعمتها فكان الأولى أن تطعمها، ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض، فلو كانت أطعمتها لكان ذلك أفضل. فأنت تضطر القطة للسرقة يا آخر منها لقمة. الله فضلك وكرمك، ألم يقل الله ولقد كرمنا بني آدم، كرمك، كرمك على هذه الدابة، والتكريم ابتلاء لك، فما المانع أن تلقي لها لقمة تأكلها؟ ما المانع أن تأخذ السمين من اللحم تلقيه لها تأكلها؟ قطعة سمك ارمي لها الرأس يا أخي. لا تضطرها للسرقة، لا تضطرها للسرقة. مع زوجتك أيضا إذا بخلت ستسرق، وتسرق شرعا. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن آخذ منه ما يكفيني وولدي بالمعروف من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإذا بخلت ستسرق منك الزوجة وبالفتوى، وبالفتوى، وستأخذ حقها مستوفا كغيرها من النساء. فبدلا من أن تدربها على السرقة أعطيها ما أبيح لها. وأطرح هنا سؤالا، أنت متزوج؟ لا خلينا بعيد عنك، متزوج؟ أنت متزوج. جاء شخص وقال لزوجته لا تذهبي إلى أهلك. لماذا لا أذهب إلى أهلي؟ يعني النهاردة خلاص أطوعك، غدا بعد غد شهر أطيعك، لكن قال لا تذهبي لأهلك مطلق. لماذا؟ قال ما في سبب، بس أنا لا أريد ذلك. يا أخي هم أرحامي. قال لا، طاعة الزوجة مقدمة. هل يجوز للزوجة أن تذهب دون علمي لزيارة أهلها؟ سؤال عندك، مش أنت متزوج؟ أنا جايبه فيك مخصوص يعني. هل يجوز لها أن تذهب لزيارة أهلها دون إذن زوجها؟ من تعرفت الإذن لم يعلل. إذا قال مثلا في البيت عندكم خمارة وأنا لا أحب أن تشربي خمرة، إذا قال في البيت فساد، ده مسائل مستثناء، لكن هو لم يبدي سببا. جزاك الله خيرا، أديت جزاك الله خير. يعني السؤال هنا، هل طاعة الزوج مطلقة أو مقيدة بالمعروف؟ ألم يقل الرسول إنما الطاعة في المعروف؟ وهل قطع الرحم معروف؟ ليس معروفا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصرهم. لكن تبقى نقطة، وهي نظروها إلى مصلحتها والمفسدة التي قد تحل بها. إذا كان الزوج غشوم ظالم في هذه الحال تتقي شره ولا طرت نفسها في شيء أكبر. لكن إذا كانت يا زهيدة في الزوج، يعني أنا بالأمس سألني واحد سؤالا، زوجته غضبت عند أهلها، ذهب يأتي بها، قالت له أنا مش جاي، قال لا أنت طالق، زرغتت زغروطة قوية جدا، فأعصابه تعبت، فلما فعلت ذلك زغرتت، رجع وقال لها أنت طالق مرة ثانية، زغرتت زغروتتين، رجع قال أنت طالق، فجابت الطبلة وزغريت طبل. هل يقع التطليق ولا ثلاث؟ أنت شفت الموضوع؟ ذهب ثم عاد ولم يراجع، لم يراجعها، كله في الموقف واحد كذا يعني. أنا مختار بالأيسر هنا بالموافق للنص، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. أنا عارف أنه رأي شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. أعود إلى ما أنا بصدده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيجوز إطعام المسكين الكافر، المسكين النصراني، المسكين اليهودي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولأن ابن عمرو كان إذا ذبح الذبيحة قال لأهله أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. قال تعالى مسكينا ويتيما وأسيرا، هل نجوز أن نرسل طعاما للأسارى الذين في سجون كفر الشيخ؟ يجوز، بس كلم الضابط ودخلوهم أكل، يجوز مش كده؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في افرض ان في سجين من الصعيد جاء سجن في كفر الشيخ، تفهم دخل أكل لأي كان، عموما الأسير ممن حسن الله سبحانه على إطعامه وإكرامه. وليت الناس يتفطنون لهذا العمل. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فمن أفضل أعمال الدين والإيمان أيضا إطعام الطعام وإفشاء السلام. ويطعمون الطعام على حبه مع احتياجهم له مسكينا ويتيما وأسيرا، قائلين في أنفسهم، هذا التقدير يلزمني أن أقدره، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لأنه إذا قال المسكين خذ طعام لا أريد منك جزاء ولا شكورا إنما أطعمك لوجه الله، خدش حياءه. ولكن التقدير جائز في الكتاب العزيز إذا احتيج إليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، ما المقدر هنا؟ وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. عندك سبحت المدينة لا تلمها. لا يا أخي، النبي اللي جاب النبي في هذا الموطن عليه السلام، أهل المدينة، سبحت المدينة يعني سبح أهل المدينة، واسأل القرية واسأل أهل القرية. فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله يقولونه في أنفسهم، لا يقولون خذ، إنما أطعمك لوجه الله لا أريد منك جزاء ولا شكورا، لأن هذا يخدش حياء المسكين. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه. ومن أسبابها أيها الإخوة إطعام الطعام كما سمعتم، وحفظ سنة الرسول الأمين محمد. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فليتك تحفظ حديثا لرسولك وتبلغه الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبر على ماذا؟ قيل صبر بعمومه، صبر على الطاعات، صبر عن المحرمات، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر عظيم على جهالات الناس وحماقات الناس. وهذا كما قال علماؤنا من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على سفيه، أن تصبر على جاهل، جاهل ينال منك، بإمكانك أن ترد عليه لكنك صبرت، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. الأرائك الأسرة في الحجال، والاتكاء قول الجمهور الميل بأحد الشقين على الأرض، لقول الصحابي: وكان متكئا فجلس، خلافا للخطابي الذي قال بأن الاتكاء التربع، جلسة المستربع، لأن هذا سينبني عليه القول في إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. هل تفيد تحريما؟ إني لا آكل متكئا، حرام الأكل المتكئ؟ حرام. طيب الأكل على الترابيزة هذه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ولا مكروه؟ الأفضل أن لا يعلو الطعام، ما الدليل على أن الأفضل لا يعلو الطعام؟ أسئلة يعني. أيوة، هذا الذي أريده منك حتى أتعقبه. بعض إخواننا يقولون إن الأكل على السفرة يكره لأن النبي لم يأكل على إخوان قط. فأقول دائما إذا جئنا نحرر القول في أي مسألة لابد أن نجمع كل الوارد فيها من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فهنا أنت أتيتنا بالنص ما أكل النبي على إخوان قط. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه على إخوانه لحم فمد يده ليأكل فقالت أم سلمة أخبروه ما هذا الطعام؟ قالوا إنه لحم ضب يا رسول الله. فرد يده قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي أو بنحوه فأجدني أعافى. فاشتره خالد وأكله. فالشاهد أنه قرب إلى النبي إخوانه وعليه لحم ضب. ففي نص أثبت الإخوان ونص نفى. فالإخوان المنفي ينزل على شيء والإخوان المثبت ينزل على شيء. فالذي نفاه العلماء أن الإخوان المنفي كان من حديد وله أربعة أرجل يأكل عليه الأكابر والملوك والعظماء ويحمله أربعة أشخاص، هذا لم يأكل عليه الرسول. لكن شيء آخر متواضع فلا بأس بالأكل عليه والله أعلم. ولذلك كنا نحب نشير سريعا إلى أن بيت الزوجية أحيانا الإخوة يعقدوا في المسائل. واحد يقول مثلا لن آتي بسرير، لماذا لن تأتي بسرير؟ يقول الرسول كان ينام حتى يؤثر حصير في جنبه. قل صح حصل، وكان ينام على السرير أيضا، كان ينام على السرير مع عائشة فإذا قام انسلا سلالا خفيفا، الحديث معروف، تجع الرسول مع عائشة على السرير ومع ميمونة وابن عباس في أرض الوسادة، فالسرير موجود والبانيو موجود، لكن كان اسمه آخر، كان لحفصة مخضب تتبرد فيه وهي صائمة. المخضب هو حجر كبير منقور من الصخر يوضع فيه ماء تتبرد فيه حفصة أثناء صيامها، فهو البانيو، بل أغلى من البانيو الآن، لأن الحجر المنقور الكبير يكلف أكثر من تكلفة البانيو. وجلس الرسول على كرسي من حديد فتأصل الأنتريه، صحيح الاسم اختلف لكن الكرسي موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب. أفهم كده؟ طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. متكئين فيها على الأرائك، ما معنى الاتكاء؟ الاتكاء التربع، انت خاصت بالقول الشاذ، الميل بأحد الشقين على الآخر، وقيل أنه التربع. من قال؟ عمر بن الخطاب؟ لا، الخطابي، أحسنت. أما الأرائك فيعرفها إخواننا القدامى، الأرائك الأسرة في الحجال، يعني السرير الذي له ناموسية. تعرفون الناموسية؟ هي تسمى الحجلة. الأرائك الأسرة في الحجال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني لا حرا ولا بردا، وليس في الجنة شمس. في الحديث الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. وفي زيادة ضعيفة شاذة تحرر لكن يبدو شذوذها، الشمس والقمر ثوران مكوران يوم القيامة، قيل أصحاب عبادها يعذبون بها، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. في الدنيا الفضة حرام الأكل فيها والشرب فيها، وفي الآخرة حلال. قال عليه الصلاة والسلام من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. في الحديث زيادتان معلولتان لكنهما لحقتا بالتبع من ناحية المعنى. الزيادتان زيادة الذهب في هذا الحديث وزيادة الأكل. اللفظة من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. زيادة الذهب وزيادة الأكل ضعيفتان، لكن هناك نص آخر أن النبي نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، هذا مستقل. قال تعالى: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. من قوله تعالى قدروها تقديرا، أو معناها أولا الماء يأتي على قدر الجرعة التي ستشربها، يعني أنت ستشرب كمية، يأتيك كأس بالكمية التي ستشربها بلا زيادة ولا نقصان، في نهي عن التبذير، إذن اتبع في الدنيا. وفيه جواز التقدير وفيه جواز التقسيم، يعني في الدنيا هل الأفضل أن نجتمع على طعام واحد كلنا، أم كل واحد يأخذ أكله ويأكل وحده؟ صبرا أكمل السؤال. أو الأفضل النظر إلى حال الإخوة وحال الناس، يعني أحيانا السؤال من ثلاث فقرات للتفضيل بينها، هل الأفضل أن نجتمع جميعا على طعام واحد ونأكل، أو الأفضل أن كل واحد يأخذ منابه ونصيبه، أو الأفضل أن ننظر إلى الحال، إن دعت إلى اجتماع اجتمعنا وإن دعت إلى تفريق فرقنا. رجعت للتفصيل، رجعت للتفصيل. وقد وردت السنة والكتاب بذلك قبل السنة: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الحديث الذي واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه لا يصح. ثبت أن النبي جمع عشر عشر ولم يجمع الجميع، وثبت أن النبي احتز لكل صحابي قطعة من اللحم. إذا كانت أمامنا صنية فيها رز ولحم وموجود واحد معروف أنه طماع وواحد آخر حي على نفس الصفرة، والطماع يلتهم هذه ويرمي في المعدة ويلتهم التي بعدها ويلتهم، والآخر محرج، يجوز أن أقسم ما يجوز كذا؟ بارك الله فيكم. قال تعالى: قدروها تقديرا، طاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. نرجع، يسقون فيها كأسا، الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها خليطها زنجبيل، عينا يشرب بها عباد الله، عفوا الآية، لا الكافرة خلاص انتهينا منها. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ونفس الذي قيل هنا قيل هنالك أيضا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون على سن واحدة لا يتقدم بهم السن، يعني الولد الصغير قد يكون جميلا في صغره، إذا بدأ يكبر يبدأ يتصرف إليه، ينسحب منه الجمال شيئا فشيئا إلى أن يتجعد وجهه إلى كما لا يخفى عليكم من حال الكبر. أما الأولاد في الجنة فعلى سن واحدة وهيئة واحدة لا تتغير، إن تغيرت فإلى الحسن. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، أي من كثرتهم وحسنهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من كثرة الخدم في الجنة كاللؤلؤ المنثور الأبيض لبياضهم وحسنهم وجمالهم. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، إذا رأيت هنالك رأيت نعيما وملكا كبيرا، ممالك عظيمة يؤتاها كل شخص من الحور العين ومن المنازل الفسيحة ومن الولدان الخدم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل ملك عشرة ملوك من ملوك الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت، ما معنى ثم؟ ثم يعني إيش؟ لا أعرف. ثم ما معنى ثم؟ اترك، ما معنى ثم؟ ما معنى ثم؟ وإذا رأيت ثم ثم رأيت هناك كلمة ثم معناها إيه هنا في هذا المقام؟ هناك ليست ثم إنما ثم. ومنه مطاع ثم أمين، من يشرحها؟ سيدنا جبريل عليه السلام مطاع ثم، مطاع في السماء تطيعه، يطيع أهل السماء، أمين على الوحي. إذا نسكت أنت الآن نشوف أحد غيرك من يجيب. وأزلفنا ثم الآخرين، ما معناها؟ هذا كتاب الله يا إخوة. وأزلفنا ثم الآخرين، ما معناها؟ هاتي. لا ابتعدت عن المعنى. نعم من يعرف؟ أزلفنا معناها قربنا، يعني موسى عليه السلام تقدم صوب البحر، قال أصحابه إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الناس رأوا معجزة، البحر انشق، فموسى عليه السلام تقدم ومعه بنو إسرائيل. فالمفترض يعني في العقل إن فرعون يقف يقول ما الذي حدث، يقف يفكر لأن في معجزة حصلت، البحر انشق. فكان إذا كان في دنياه صاحب عقل ممكن يقف يفكر لماذا انشق البحر، هل حيلة عملت أو ماذا؟ ولكن قربه الله وجنده إلى البحر. أزلفنا ثم يعني قربنا هنالك عند الجسر الذي ضرب فرعون ومن معه فانطبق عليهم البحر. فهمت أزلفنا ثم الآخرين يعني؟ أزلفنا يعني يقربون إلى الله زلفة، تزلف يعني التقرب. وأزلفنا ثم الآخرين. أعود قائلا، قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر. السندس ما رق من الديباج، ما رق الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ، القطيفة يعني الحرير الغليظ، والسندس الحرير الرقيق. عاليهم ثياب سندس خضر، فمن الثياب ثياب مستحبة كالأخضر الأبيض، ومنها ثياب قد ألوان، هناك ألوان قد تكره للرجال أحيانا، ما أدري ندخلها؟ لا لا تقل. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هل يؤخذ منه كراهيات اللون الأزرق؟ وما معناها؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ما معنى زرقا؟ ما معنى زرقا؟ زرق العيون يا إخوة. المجرمون علاماتهم يوم القيامة زرقة العيون، فالعيون الملونة في الدنيا قد يفرح بها البعض، أما في الآخرة فالعين الزرقاء عين أهل الإجرام. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ألوان مستحبة مثل الأصفر، مثل ماذا؟ الأصفر. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورد عن بعض السلف أنه قال لا يزال الرجل مسرورا ما دام ينتعل نعلا أصفر، فالله أعلم. لا تؤاخذهم. أعود إلى التأويل. قال تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في من يحلى بأساور الفضة ومن يحلى بأساور الذهب. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكره؟ يعني إذا أنت سعيت سعيا وعملت عملا صالحا، من الذي يشكرك على هذا العمل؟ إذا قال لك المحافظ جزاك الله خيرا سعدت بذلك، فالذي يشكرك هو رب العالمين. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الله شاكر عليم. عليم. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وتختم السورة بقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مفرقا تتثبت به تعتصم به فاصبر لحكم ربك. هذا نداء لرسول الله ولنا جميعا، اصبر لقضاء الله، اصبر لحكم ربك مع احتفاظك بدينك وعدم التخلي عنه وعدم الانحراف عن أي شيء منه. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذا دعوك لمعصية الله لا تطع منهم آثما أو كفورا. فاحترزوا أيها الإخوة من الطاعة في الباطل. إن ما نعيش في هذه الأيام سببه ما أجيب من تلقاء نفسي. إن ربنا قال في كتابه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا، وهذا الذي يخشى على البلاد منه، حيود الناس في هذه الدساتير الباطلة التي تصاغ، ودساتير كفرية أسوأ من التي وضعها جنكس خان التتاري الذي هو الياسق. هذه الدساتير أسوأ من ياسق جنكس خان التتاري الذي لفق أشياء من الشريعة على أشياء من هواء، على أشياء من التوراة، على أشياء من الإنجيل. هذه زبالة أقوام وضعوها لنا لكي تحكم بها البلاد ويساس بها العباد. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لا تنشغل عن ذكر الله أبدا، فلا تشغلك الأحداث هذه أيها الأخ الكريم عن ذكر ربك. لا تنشغل بالقيل والقال عن ذكر الله، بل واصل ذكر ربك، واصل الذكر. قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا تنشغلوا عن الذكر فتضيعوا. إذا انشغلتم عن ذكر الله ضعتم، فالأحداث اغنموا منها كثرة الذكر. على الأقل ادعوا ربكم أن يكشف البلاء عن أمة محمد، وأن يؤلف بين قلوب أهل مصر، وأن يحفظها، وأن يسلمها، وأن يهب المسيئين من أهلها للمحسنين. اسألوا الله أن يهب المسيئين من أهل البلاد للمحسنين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وسنة رسوله. فالدعاء نوع ذكر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ففي خضم هذه الأحداث لا تنسوا قيام الليل، لا تنسوا تهذيب النفوس، بل امتثلوا أمر الله كما قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم تذكير: إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا الفانية، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قادرون عليهم. ومن معاني شددنا أسرهم أيضا شددنا خلقهم، قوينا أدوات التحكم فيهم. فأنت عضلات أنفك قوية، لا يسيل اللعاب إلا إذا أردت. عضلات فمك قوية، لا يسيل اللعاب إلا إذا أردت. عضلات البول، عضلات الغائط قواها الله لك، وإذا شاء أضعفها فانفلت الزمام منك. وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، هكذا يقول الله تعالى الذي في هذه السورة، أو هذه السورة تذكرة. فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يقربه إليه، ويسأل الله التوفيق، لأنك لن تستطيع أن تسلك الطريق السوي إلا إذا قواك الله. قال تعالى: فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بارك الله لنا ولكم في كتابه وسنة رسوله، وجزاكم الله عنا كل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.